الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من بعض المسائل المتعلقة بالنجاسة وإزالتها، واليوم ننتهي من هذا الفصل بمسألتين. الأولى تتعلق بالغسالة، أي بالماء الذي انفصل عن موضع متنجس، نتكلم عن أحكامه، ثم بعد ذلك نتكلم على ما يسمى بالاستحالة. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن قاسم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أن غسالة النجاسة أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة، طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء. هذا إذا لم تبلغ قلتين، فإن بلغتهما فالشرط عدم التغير. ولما بس هذه المسألة المتبقية في باب إزالة النجاسات. لو عندنا ثوب وقعت عليه نجاسة ويغسل منها، فإن الماء الذي ينزل على الثوب ثم ينفصل عن الثوب يسمى غسالة. فهذا الماء إن انفصل عن الثوب وقد تغير بالنجاسة فهو متنجس. الماء اللي بينزل على الثوب وبعد كده بينفصل عن الثوب، هذا الماء إن انفصل متغيرا بالنجاسة فحكمه أنه نجس. وأما إذا انفصل من غير تغير، ده القيد الأول، من غير زيادة لوزنه، يعني أنا جبت يا جماعة لترين مية صبتهم على مكان النجاسة فانفصل الماء من غير تغير، فهل نحكم على هذا الماء بأنه طاهر؟ هذا الحكم يحتاج إلى عدة أمور عشان أحكم على إن هذا الماء طاهر، لأن النجاسة عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية. العينية لها جرم ترى بالعين، حكمية ليس لها جرم لا نراها بالعين. يبقى معنى ذلك أن الماء الذي انفصل عن الثوب إن انفصل من غير تغير هذه واحد، يبقى لازم لا يتغير، فإن تغير فهو متنجس أو نجس. إتاني ألا يزيد، يعني لم يزد وزنه، بعد انفصاله بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول. يعني المية اللي انفصلت أنا قلت لك حطيت على موضع النجاسة لترين مية، وأنا أعلم يقينا أن القماش أو الثياب تمتص ربع لتر أو نصف لتر، يبقى المية التي تنفصل من الثوب هتبقى لتر ونص، مش كده؟ أنا حطيت لترين على الثوب، فانفصل من الثوب لتر ونص، على اعتبار أن هذا الثوب بالتجربة إنما يمتص من الماء نصف لتر. طيب، كما أن هذا الثوب مع تنجسه فإنه حمل بعض القاذورات على أوساخ، قدرها ربع لتر، وهذه غير النجاسة، دي غير النجاسات. يبقى المرية المنفصلة من الثوب هتبقى لتر ونص، لأن الثوب هيمتص إيه؟ نصف لتر، وكمان عليها ربع لتر اللي هو بيعتبر إيه يا جماعة؟ النجاسات، الأوساخ الطاهرة من تراب وبقع وغير ذلك غير النجاسة. فلو انفصل من الثوب لترين إلا ربع فهذا الماء يحكم عليه بأنه طاهر، لأنه يا جماعة لو زاد على ذلك يبقى الزيادة دي نجاسة فيكون متنجسا. يبقى معنى ذلك الغسالة معناها الماء الذي انفصل عن موضع النجاسة من ثوب وغيره، فإن انفصل من غير تغير ولم يزد وزنه خلاص بعد أخذ في الاعتبار ما يتشربه الثوب والقاذورات التي في أصلها طاهرة غير النجاسة، لو اعتبرنا الكلام ده يبقى اللترين إلا ربع يبقى هذا الماء طاهر، طاهر حكمه أنه طاهر. قد يحكم عليه بأنه طهور، ولكن المذهب على اعتباره طاهر. طب هنا في نقطة يا جماعة، نقطة مهمة جدا، لو أن هذا الماء كان كثيرا، يبقى اللي احنا قلنا ده يا جماعة في شأن القليل لا الكثير، لأن الكثير العبرة عندنا بالإيه يا جماعة؟ بالتغير، بس شرط وحيد، لأن الكثير يختلف عن القليل. احنا قلنا القليل يا جماعة قد يتنجس بالملاقاة حتى لو كانت النجاسة حكمية ولم تؤثر في الماء بالتغير، قلت النجاسة أو زادت، يبقى معنى ذلك الماء هيبقى يا جماعة متنجس. عشان كده بقول لك أنا بعتبر في القليل حاجتين، التغير والوزن، التغير والإيه يا جماعة؟ والوزن. أما في الكثير فلا اعتبار عندنا إلا بالإيه؟ بالتغير بس. الثوب بتاعنا يا جماعة نظيف ليس فيه قاذورات، ما عليهوش وساخة ولا تراب، أنا حطيت لترين الثوب حيتشرب نصف لتر، يبقى الماء المنفصل يبقى كام؟ لتر ونص، لو زاد عن هذا يبقى متنجس أو نجس، مفهوم يا جماعة؟ ده على اعتبار أن الماء قليل ولا كثير؟ قليل، لأن القليل يتأثر بالملاقاة، عشان كده بنقول تغير وزيادة في الوزن، إنما الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، عشان كده أسقطنا الحتة بتاعت الإيه يا جماعة؟ الوزن. وصلت الفكرة؟ طيب يلا عبد الرحمن. الكثير لو زاد بدون تغير فلا عبرة بذلك، العبرة عندنا بالتغير، أنت لو وقعت نجاسة في ماء كثير لم يتغير، النجاسة دي كانت 5 جرام مثلا، وهذا الماء 400 لتر، فأصبح وزنه 400 لتر، ها، وثلاث أربع جرامات قيمة الإيه؟ قيمة النجاسة. هل تؤثر؟ لا تؤثر طالما لم تغير في اللون والطعم والرائحة. يلا عم الشيخ. قال رحمه الله: ولما فرغ المصنف مما يقدر بالغسل شرع فيما يقدر بالاستحالة، وهي امتلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، فقال: وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب مشتربة كانت الخمرة أحلى، ومعنى تخللت صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها طهرت، وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه. وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل قللت بطرح شيء فيها لم تطهر، وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها. دنها طهر دنها تبعا لها. نعم. بصوا يا جماعة، نقرأ الأول كلمة كلمة ونبين الغوامة، ثم نثير قضايا حول هذه المسألة. لما فرغ المصنف في بيان ما يطهر بالماء بغسله بالماء، شرع يتكلم عن شيء من أدوات التطهير. إحنا قلنا التطهير يكون أولا بالماء، ويمكن أن يكون بالتراب، ويمكن أن يكون بالدبغ أو الدباغ. هنا بنتكلم عن نوع يسمى الاستحالة، يعني استحالة من شيء إلى آخر، أي انقلب الشيء من صفة إلى صفة. يعني لو جبنا حيوان ميت وألقي في ملاح فتحلل وانقلب ملحا، لما ده استحال، استحال من حال إلى حال. عندنا نجاسات وبعدين فجأة لقينا دود طلع منها، فالدود يختلف في تركيبه وتكوينه عن هذه النجاسة، ودي اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت أن هذا الدود حكمه أنه طاهر لأنه صار حيوانا مستقلا. إنما الحيوان الذي ينقلب إلى جماد وإلى ملح وإلى وإلى، ففي المذهب عندنا ما زال نجس. طيب إيه تاني؟ عندنا الخمر يتحول إلى خل، العذرة للروثة إذا ما أحرقت صارت رمادا، كل دي أشكال من التغير. فطالما أن الشيء يتحول من حاله الأول إلى حاله الثاني يسمى يا جماعة استحالة، يسمى استحالة. والاستحالة في أحوال يطهر هذا الشيء إذا استحال إلى غيره، ولا يطهر في أحوال أخرى. فالحيوان الذي تولد من نجاسة صار حيوانا حيا فحكمه أنه طاهر، لأن أصله تولد من هذه النجاسة فكان له حكم مستقل، بخلاف ما تولد من حيوان نجس كالكلب والخنزير فهو نجس، أو كان في حياته ثم مات فلما مات تنجس بالموت فتحلل وصار شيئا آخر، فعندنا في المذهب يبقى نجس، لأن الحياة في الدود تدفع النجاسة عن الإنسان، لأنه يتنجس بالموت ويدخر بحياته. طيب احنا بدأنا نتكلم عن الخمرة بس، ماشي. قال: وإذا تخللت الخمرة وهي المتخذة من ماء العنب محترمة كانت أم لا؟ يبقى الخمرة في خمرة محترمة أو العصير المحترم وفي خمرة غير محترمة، فنقول إذا قمنا بعصر العنب لا بغرض تحويله إلى خمر فتحول إلى خمر صار محترما لأنه لم يكن خمر ولم يعصر للخمر. لما عصرت يا جماعة لا أقصد بعصري أن أصنع خمرا، يبقى إن حدث فهذا يسمى خمر يا جماعة محترم. حاضر. وأما إذا ما عصر بقصد صناعة الخمر فهذا ما يسمى بغير محترم، هذا ما قاله النووي وغيره، يعني ده تفسير النووي تفسير الخطيب الشربين، بعضهم له كلام ثاني. ولكن بنقول إن الخمرة إذا صنعت من عصير أو من عنب لم يعصر لصناعة الخمر فهو يسمى طاهر يسمى محترم، وإذا صنع بقصد الخمر كان غير محترم، وهذا قلنا ما قاله النووي ورجحه الشربيني في التعريف يعني. طيب، إذا تخللت الخمرة أي صارت خلا بنفسها طهرت، بنفسها طهرت يعني تحولت إلى خل بنفسها صارت طاهرة، حتى لو نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس أو فتحت، يعني البتاع بتاعها اللي هو الغطاء بتاعها فتح فدخل الهواء فغيرها وأفسدها من خمر وصارت خل، كل ذلك على الراجح من القولين أنها تطهر. يبقى المسألة في عندنا فيها وجهين، الوجه اللي عليه المذهب أن هنا تطهر ولكن مع الكراهة لا التحريم. طيب، وأما لو تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر، رمينا بصلة، رمينا حبة ملح، رمينا أي شيء أثر في الخمر فصار خلا، يبقى هنا يا جماعة تبقى على حرمتها وتبقى على نجاستها، وهذا الكلام سنتكلم عنه بشيء من التفصيل. وإذا طهرت الخمرة طهر دنها يعني الوعاء التي هي فيه، فهذا الوعاء تنجس بالخمر لأن الخمر عندنا نجسة، فإذا ما تغير حالها وصارت خلا طهرت، وكذا ما علق في جدران هذا الدن يطهر به هذا الوعاء، يبقى كل ما في الوعاء يصير خلا، حتى هذه الجدران للوعاء ما تشربته من الخمر تخلل فيها وطهر بذلك. طيب، نعم، حاضر. إذن معنى ذلك أن الخمر إن تخلل طهر، وإن تخلل بفعل شيء هو ذا اللي في المشكلة جمع. يعني من أراد أن يصنع خلا فأخذ عصيرا وحركه في مراحل إنتاجية حتى صار خلا، فهذا الخل طاهر، أكله الصحابة وأكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر بيتكلم عن الخل المصنع من الخمر، فيتكلم عن نوعين. الأول هو الذي تخلل من غير وضع شيء فيه، قال عنه هذا بدأه الله بالفساد، يعني ربنا هو اللي حرك هذا الخمر وصار خلا، هذا حلال. وتكلم عن خل أهل الكتاب المصنع من الخمر على أنه حلال. ليه؟ لأنهم يحرصون أشد الحرص على الإبقاء على الخمر، وعلى ذلك فهو يتخلل من غير رغبة لهم في ذلك، فأجاز عمر هذا الخل المصنع من الخمر عند أهل الكتاب. إنما إذا وضع في الخمر شيء، هو ذا الكلام اللي احنا هنتكلم عنه. أولا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا، هذا مروي عند مسلم من قول أنس أن النبي نهى عن اتخاذ الخمر خلا. طيب وإيه تاني؟ بعضهم قال إن عملية الخمر إذا وضعت فيه بصل مثلا فإنما تتنجس بما تشربته من الخمر، فإذا طهر الخمر وصار خلا فإنما تنجس الخل بعد طهارة الخمر إلى خل، الخل بطهر. وهذا قول عليه مؤاخذات، لأن أنت قلت إن الخل يطهر الخمر، إذا استحال الخمر إلى خل فإنما يطهر، تمام؟ يبقى البصل التي تشربت بالخمر إذا كانت سببا في تحول الخمر إلى خل، فكذا الخمر الذي تشربته البصل سيصير خلا فيطهر، فلا سبيل إلى نجاسة هذه البصل. يبقى القول ده هنحطه على جنب. ولكن أفضل الأقوال في المسألة أن هذا من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. فالخمر أصله نجس، والأمر فيه بالإراقة، فإذا حاول أن يغير الخمر إلى خل استعجالا للنفع يحرم منه ويبقى على أصله الأول النجاسة. وفي ذلك هناك نظائر كثير، فمن قتل أباه طمعا في إرثه أو في ميراثه فإنما يحرم من ذلك. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب به يا جماعة بحرمانه. لها نظائر متعددة، لذلك أفتى بعضهم أن العبد المكاتب، عبد المكاتب اللي عايز يتحرر وبيدفع أقساط من ثمنه حتى إذا ما انتهى من ذلك يتحرف، قالوا لو أجل القسط رغبة في البقاء لينظر إلى سيدته فإنما يأثم بذلك، يأثم بذلك. فهذا منع القسط حتى لا يتحرر ويبقى له الحق في أن ينظر إلى أمر جاز وحرم عليه بعد أن يتحرر. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذلك من حول الخمر إلى خل فإن الخمر لا يطهر ولا يصير طاهرا بعد أن كان نجسا لأنه استعجل الأمر قبل أوانه. الحقيقة ده مذهب الإمام أحمد وده مذهب الإمام مالك، وهناك قول أبي حنيفة بالطهارة، وهناك وجه أيضا عند المالكية بذلك. والمشكلة مش في النقطة دي يا جماعة، هي المشكلة عندنا في حاجة تانية خالص، لأن صناعة الخل لها أشكال متعددة. قديما كانوا يأتون بالإناء ويضعون فيه العصير أو قطع الفاكهة ثم يحكمون إغلاق الإناء ليبقى أيام يتحول بذلك إلى خل. تلك وسيلة. وسيلة ثانية أنهم كانوا يصبون عليه من الخل ويحكمون الإناء فيتحول إلى خل، وده خل جائز أكله ومحل اتفاق. وأما التجربة الحديثة أو الصناعة الحديثة فإنهم يأخذون العصائر ويحولونها عن طريق بعض الإضافات حتى تتخمر ثم تصير على وسائط متعددة فتتحول بعدها إلى خل. هنا المشكلة يا جماعة، أنها لما تخمرت صارت خمر، فمرت على أشياء، على وسائط، على بعض المواد التي أثرت فيها وحولتها إلى خل. هي دي النقطة. فهل هذه الوسائط من باب من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ لو قلنا بهذا فكمية الخل يا جماعة التي تصنع كبيرة تأخذ حكم الكثير لا القليل. وتيجي هنا المسألة الثانية عندنا، المشكلة الثانية في المذهب، أننا لا نقسم المائعات إلى قليل وكثير إلا في الماء بس. يعني تقسيم الماء إلى قليل وكثير، القليل يتنجس بالملاقاة والكثير يتنجس بالتغير، وهذا خاص بالماء لا ينتقل ولا يتحول إلى باقي المائعات. فالمائعات سوى الماء تتنجس بالملاقاة، تتنجس بالملاقاة، لأن النبي أمر بسكب السمن الذي وقعت فيه الفأر إن كان سائلا وإن كان متجمدا يلقى ما حوله. فمعنى ذلك على المذهب عندنا أن المائعات سوى الماء تنجس وتتنجس بالملاقاة ولا تقسم إلى قليل وكثير، خلافا لأبي حنيفة الذي قسم المائعات إلى قليل وكثير من الماء وغيره. إذن الفتوى في هذه المسألة، في مسألة الخل، على قول أبي حنيفة لرفع الحرج عن الناس، لأن هذا مما عمت به البلوى، والاستحالة إنما هي مقبولة في استحالة الخمر إلى خل يطهر بذلك، وجاز استعماله وأكله لأن النبي أكل الخل وأمر به وكذا الصحابة. فالفتوى في المسألة على ذلك جمع، الفتوى في المسألة على قول أبي حنيفة لأن هذا مما عمت به البلوى في مسألة الخل، في مسألة الخل رفعا للحرج عن هذه الأمة. طيب، ندخل إلى مسألة أخرى. الموضوع ده أصل موضوع مهم. هذه المسألة تتعلق بالتداوي بالنجاسات. هل يجوز أن نتداوى بالنجاسات؟ دي المسألة يا جماعة. هنقسم الحديث إلى قسمين. الأول أنه يحرم عند جماهير أهل العلم التداوي بالخمر، ويحرم عندنا هذا لأن النبي قال عن الخمر أنها داء، يبقى ما ينفعش نتداوى بالخمر. وأما بغيره من النجاسات، وده على فكرة ده مذهب غالب أهل العلم اللي احنا قلناه، وأما عن غيره من النجاسات كالنجاسات فهل يجوز أن نتداوى بها؟ المذهب عندنا نعم. أليس في قول النبي إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم دليل على أنه لا يجوز أن نتداوى بالنجاسات؟ الإجابة من ناحيتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبعضهم أن يشرب من أبوال الإبل، والأبوال عندنا نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل ذلك قال كان لا يتنزه من البول، فهذا عموم، فالذي يعذب في قبره لأنه لا يتنزه عن البول أي عن بوله وعن بول غيره، ففي رواية كان لا يتنزه عن بوله، هذه واحدة من مفردات العموم. وعلى ذلك لما أجاز نبينا لهؤلاء أن يتداووا بشرب أبوال الإبل كان هذا بيان إلى جواز التداوي بالنجاسات. فهذا الحديث ماذا يعني؟ إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم، إنما حمل على الخمر خاصة، فكان المعنى أن الخمر داء ولا يجوز أن نتداوى بها وبغيرها من النجاسات إذا لم يوجد لهذا المرض دواء طاهر، ونصح الطبيب أو أخبر الطبيب أن العلاج يكون بهذه النجاسات فلا حرج. يبقى عندك شرطين. الأول مفيش بدائل، لو في بديل طاهر يبقى لا نذهب إلى البديل الإيه؟ النجس. لو طبيب هو اللي قال لك استخدم النجاسة فلا حرج إطلاقا في أن تستخدمها للعلاج. والمسألة هنا مسألة خطيرة، لأن اللي قال لا يجوز أن نستخدم النجاسات في العلاج نقول له طيب ماشي اتفق، فما قولك في من يحتاج إلى نقل الدم والدماء عندك نجسة؟ الدماء في مذهبك نجسة، فإذا ما قلت أنه لا يجوز أن نتداوى بالنجاسات فعلى قولك لا يجوز أن ننقل إلى مريض يحتاج إلى دماء أن ننقل له دماء، ما ينفع، مش كده يا جماعة؟ وعلى ذلك فالتداوي بالنجاسات يجوز بشروط كما قلنا: لا يوجد دواء طاهر، الذي أمر أو نصح بذلك هو طبيب أو مجرب نصحك بهذا، ولا حرج في المسألة إطلاقا. أما الخمر فلا يجوز بحال من الأحوال أن يستخدم كعلاج. ما ينفعش يا جماعة. هذه مسألة من المسائل التي أردت أن أذكرها. يبقى التداوي بالمخدرات، واحد بياخد حقنة بنج أو نسبة من المخدرات بتستخدم لبعض الأمراض كمسكنات، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، نعم يجوز. أيضا في مسألة الاستحالة، طبعا المذهب عندنا حدد الاستحالة بحاجات معينة. طيب، هذه الأشياء اللي حكى عنها المذهب ليهم أدلة في منع التوسع في قضية الاستحالة، ولكن الحقيقة هناك بعض المسائل الحديثة قول فيها على قول الحنيفية لرفع الحرج عن الأمة يا جماعة، لأني انتشرت البلوى في مسائل كثيرة. فالمادة التي تعرف عندنا بالجيلاتين، الجيلاتين ده أصله من دهون الحيوانات، سواء كان من البقر أو كان من الغنم أو كان من الجمل أو كان من الخنزير أو كان نباتيا. يعني الجيلاتين بيصنع من كثير من الحيوانات، وغالب الجيلاتين الذي يصل إلينا من الخارج مصنع من شحوم الخنزير. ولكن إذا نظرنا إلى الجيلاتين وإلى الشحوم التي أصلها في الصناعة نرى تغيرا كبيرا، ونرى اختلافا كبيرا بين هذه وهذه، فلا نستطيع بعد تصنيعه أن نقول أن هذا بصفات هذا، أبدا، تغير كامل. فلو حكمنا أن هذه الاستحالة من أسباب التطهير لكان ذلك رفعا للحرج عن الأمة، لأن يا جماعة الجيلاتين ده بيدخل في صناعات كثيرة جدا، صناعات طبية بداية، الكبسولة بتاعت المضاد الحيوي الغلاف بتاعها خلاص هي بودرة محطوطة في عبوة، العبوة دي من الجيلاتين. المواد الحافظة التي توضع في اللحوم زي البلويف، تجد المادة الدهنية اللي حواليها حوالين اللحمة دي جيلاتين. الحلويات الجاتوهات غير ذلك إنما تصنع من هذا. كثير من الأطعمة وكثير من المأكولات وحتى بعض الصناعات يدخل في صناعتها هذا الجيلاتين. فلو توسعنا في باب الاستحالة وأخذنا بقول الفريق الذي قال بتوسع يا جماعة يبقى لا حرج، لا حرج في ذلك، لأن هناك بعض الأمور النهاردة أصبح من الصعب، من الصعب علينا الإفتاء بمنعها، وإلا توقفت الدنيا وحاجة الناس أصبحت ملحة في هذا الأمر. فندعو الله تعالى أن يرفع الحرج عن الأمة، وأن يستطيع علماؤنا أن يستخلصوا هذه المادة من دهون حيوانية أو نباتية، حلال أكلها طهور طاهرة، بدلا من هذا الحرج الذي نرى أن الأمة قد وقعت فيه. هنكتفي بهذا القدر. الكلام في الخمر، نعم، تصل بالخمر.